والشخص الفشلان والمكسور والمقصور، تعال لملم شتات الناس دي يا رب، حطهم بين ايديك واصنع من كل واحد فيهم وعاء اخر مثلما يحسن في عينيك. اشكرك لاجل الوقت اللي اديته لنا. كمل معانا بالتعزيات، مش هقول بس زي ما ابتديت، لكن كمل معانا لان عندك كتير لينا. افرط ايديك، افرط يمينك واشبعنا. اشكرك من كل القلب، ليك كل الحمد والسجود، امين. لا داعي لليأس ابدا، لا داعي للخوف البتة.